هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما كتب فاروق خرشد: الذي يحب لا يرجو النفع ثمنا لحبه، ولا يشترط العطاء ثمنا لاستمرار هذا الحب. علم. فاروق خرشد. فاروق خرشد علم من أعلام الأدب والثقافة والإذاعة المصرية، ورائد من أبرز الرواد الباحثين في التراث الشعبي المصري والعربي. ولد بالقاهرة في عام 1928، تخرج في كلية الآداب عام 1950، واشتغل بالعمل الإذاعي وفنونه المختلفة حتى أصبح مديرا مؤسسا لإذاعة الشعب، ثم عمل أستاذا للأدب الشعبي في عدد من المعاهد المتخصصة بمصر والعالم العربي، إلى أن تولى رئاسة اتحاد كتاب مصر. صدر له أكثر من 50 كتابا، منها 6 مجموعات قصصية وإحدى 10 رواية، منها سيف بن زي يزن، ملاعيب علي الزيبق، حفنة من رجال، والزمن الميت. أبدع فاروق خرشد أيضا عددا من المسرحيات، منها أيوب، وله في أدب الطفل نحو 20 كتابا، منها مولد بطل والأميرة المنتصرة. في مجال الدراسات حول الأدب والتراث الشعبي له عدة مؤلفات تعتبر مراجع في بابها، منها أضواء على السيرة الشعبية، فن كتابة السيرة، عالم الأدب الشعبي، وأديب الأسطورة عند العرب. رغم هذا التنوع والثراء الذي تميزت به كتاباته، إلا أن أكبر إنجاز يسجله له النقاد هو إعادته تقديم السير الشعبية بطريقة قربتها إلى أذهان الجيل الجديد، وخلقت حالة من الوعي الجماهيري بأهمية هذا الأدب الشعبي. في 20 يناير 2005 انتقل شاعر الموروث الشعبي وأيوب الأدب الشعبي فاروق خرشد إلى رحمة ربه عن حوالي 77 عاما. مثل. كل شيء عند العطار إلا حبني غصب. هذا المثل يضرب لبيان أن الحب ليس شيئا من الأشياء التي تباع وتشترى أو تؤخذ كرها وغصبا، وإنما مشاعر تتولد في القلوب بالميل الطبيعي والموافقة والاتفاق. وكل شيء عند العطار إلا حبني غصبا. علم. التداوي بالأعشاب. التداوي بالأعشاب موضوع علمي عاد ليطرح نفسه بقوة على الساحة العالمية في إطار الدعوة المتصاعدة للعودة للطبيعة في الغذاء والدواء. الجديد العصري هو إخضاع تلك الأعشاب الطبية للأبحاث العلمية الدقيقة واستخلاص أدوية منها لعلاج كثير من الأمراض. رغم الخصائص الشفائية العالية التي أثبتها العلماء للعديد من الأعشاب، إلا أنهم أثبتوا أيضا أن لبعضها أضرارا جانبية في حالات معينة. الخلاصة التي يجمع عليها العلماء أن التداوي بالأعشاب يجب أن يكون بحرص شديد وبجرعات محسوبة بدقة، وهو الأمر الذي يعرفه الصيادلة الدارسون وليس العطارون. طرفة. يحكى أن رجلا من رجال اللغة القدامى مرض يوما فذهب إلى عطار يشكو له علته. إني أكلت من لحم الجوازي وتصئت تصأة فأصابني وجع بين الوابلة ودائبة العنق، فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الشراسيف، فهل عندك دواء؟ نعم عندي، خذ خوفقا وشربقا ورقرقا فاغسله واشربه بماء. لا أدري ما تقول. ولا أنا فهمت شيئا مما قلت. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.